شرح الأربعين النووية بشرح فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صرمديا أبدا. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. لازلنا مع أحاديث الأربعين النووية، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ مع الحديث الرابع، هو حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. حديث في مسائل كثيرة، في ترهيب شديد، فيه ترغيب شديد، فيه ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو ركن الإيمان بكتابة المقادير. خلونا ناخد الحديث من أوله. يقول أبو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق. طبعا حدثنا لم يكن على وقت الصحابة رضي الله عنهم مسألة كيفية تحمل الحديث، في يعني بعد ذلك حدثت مسألة حدثنا أخبرنا أنبأنا أجازني وجادة إلى آخر ألفاظ تحمل الحديث المعروفة عند أهل الحديث. لكن عبد الله بن مسعود لما قال ذلك ما كان يقصد ما اصطلح عليه العلماء بعد ذلك، لكن هو يقول حدثنا الصادق المصدوق، صفتان مهمتان جدا لكل من يريد أن يبلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود: الصادق المصدوق، لن يكون مصدوقا إلا إذا كان صادقا. باختصار، لن تستطيع أن توصل كلمتك إلا إذا توفرت فيك هاتان الصفتان: أن تكون صادقا، ثم على إثرها أن تكون مصدقا عند الناس. عشان كده عبد الله بن مسعود جمع للنبي صلى الله عليه وسلم الصفتين: الصادق المصدوق، الصادق الذي لا يكذب في حديثه، المصدوق الذي يصدقه الناس. عشان كده لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرتكم إن خيلا بسفح الوادي أكنت مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك إيه كاذبا. تخيل بقى أنت معروف عنك أنت مثلا أبو لمعة أو الكلام ده، ثم تريد أن تقول للناس اتقوا الله فالناس يسمعون إيه كلامك، أو معلومة أنك تأكل أموال الناس بالباطل، نسأل الله العافية، ثم تقف على المنبر لتعظ الناس، هل كلماتك تصل إلى الناس؟ لن تصل. لكن عبد الله بن مسعود يلخص المسألة في قوله الصادق المصدوق، فشيء طبيعي أن الناس يعني تفتح قلوبها لمن يحمل هاتين الصفتين الصادق المصدوق. ثم بدأ عبد الله بن مسعود يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. عايزين نقول الحديث الرابع، عايزين نجري النهاردة إن شاء الله في الحديث شوية، بس المسألة اللي هنتشعب تحتها وهي مسألة من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن تؤمن بكتابة المقادير. الحديث يذكر صورة من صور كتابة المقادير، لكن نرجع خطوة وراء، خطوة دي مهمة جدا. إن الله عز وجل أخبرنا أنه كتب ما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة في كتاب اسمه اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل هذا مكتوب في كتاب. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أمه الكتاب. يبقى كل شيء مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. أدلة كثيرة جدا ما فرطنا في الكتاب من شيء. كلكم تحفظون حديث إن أول ما خلق الله عز وجل، مش نور نبيك يا جابر، ده حديث موضوع، إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فكتب او جرى القلم بما هو كائن. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. اية دي مهمة جدا جدا في سورة الرعد. ليه؟ بنسمع حديث كتير اقول لك لو عملت كده ربنا هيزود في عمرك، ولو عملت كذا ربنا هيزود في رزقك. طب يزود في رزقي؟ ما كل حاجه مكتوبه، فازاي بقى؟ فزي مثلا حديث صله الرحم: من وصل رحمه، من احب ان ينسى له في اثره وان يمد له في عمره، فليصل ايه؟ فليصل رحمه. طب ما انا اصلا مكتوب كده كده رزق قد ايه وعمر قد ايه، مكتوبين فين؟ في لوح المحفوظ. يبقى الامر ايه؟ ثابت. لا، عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ يقول عبد الله ابن عباس معذره في تفسير الايه: الكتاب كتابان، كتاب في ايدي الملائكه وكتاب لا يتغير ما فيه، اللوح المحفوظ. الملائكة تنقل من هذا الكتاب، من اللوح المحفوظ، فما تكتبه الملائكة وما تنقله عرضة لأن يتغير وأن يتبدل، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. ليه؟ لأنه علم الله فلا يتغير. لكن ما في أيدي الملائكة يتغير ويتبدل. عشان كده عمر بن الخطاب من الأدعية التي نقلت عنه أنه كان يرفع يده إلى الله عز وجل ويقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني مرحوما. كتبتني هيتغير؟ يقصد ما في أيدي الملائكة. فما في أيدي الملائكة يتغير ويتبدل، لكن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. نقطة مهمة جدا في سلوكنا، في تحركاتنا العملية، وهي: ما أثر أن تؤمن بكتابة المقادير؟ جملة واحدة قبل أن نفصل، والجملة دي يعني حاول أنت تحولها لعمل. ملخص: أن ييأس العبد من الناس خوفا ورجاء، ينزل عليك برد السكينة، أن تيأس مما في أيدي الناس، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ألا تخاف من أحد سوى الله، لأنه الناس لن يؤخروا ما كتب عليك ولن يقدموا ما كتب لك. ملخص: أن ييأس العبد من الناس خوفا ورجاء، يتوجه بقلبه كلية إلى الله عز وجل. كتير لما أنت بتقع في الدنيا بتقع عشان بتنسى دي، وبتنسى أن كل شيء مكتوب عليك الله عز وجل سجله. فالأصل أن تتوجه إلى الله لا أن تتوجه إلى الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس 16 سنة، الحديث المشهور جدا كل الناس تعرفه، حديث في سنة الترمذي، كان يقول له: أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف بقى ان انت لما بتنسى الجملة دي كم من المعاصي تقع، لما بتحس ان شهوتك اقوى منك فبتقع في المعاصي السر، لما بتحس ان الرزق بايدي الناس فتتزلف لهم على حساب دينك، لما تنسى ان الله عز وجل هو القدوس تتوجه بالتعظيم لما سوى الله عز وجل من اجل لقيمات في دار الدنيا. كونك تؤمن بأن كل شيء مكتوب في المقادير يجعل القلب متوجها قولا واحدا إلى من كتب المقادير وقدرها سبحانه وتعالى. واضح كده يا عم عمر؟ الحاجات دي الأصل فيها مش تنظيرات، الأصل فيها عمل على الأرض، عشان ما تحسش بضعف قدام الناس، لا سيما أن كثيرا منا يقع في المعاصي بسبب قضية الأرزاق، وكتير مننا بينسى وهو بيسعى في الأرض إن الأرزاق بيد الله عز وجل، وإن فلان أو علان لن يزيد من رزقك كما لن يقل من رزقك، وأن الأصل أن الرزاق هو الله عز وجل. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إيه علاقة كتابة المقادير بحديث عبد الله ابن مسعود؟ العلماء يقولون ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بكتابة المقادير. اللوح المحفوظ فيه كل شيء، لكن تبع ذلك عدة كتابات: التقدير يوم القبضتين، في الحديث إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ من ظهره قبضة وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، ثم أخذ قبضة أخرى قال: وهؤلاء في النار ولا أبالي. التقدير ده كان إمتى؟ يوم أن خلق الله آدم عليه السلام. معايا؟ فبعض الناس بتسمع الأحاديث دي لا سيما إن هي في الصحيحين وغيرهما، فيقول لك: خلاص شفت بقى كل حاجة مكتوبة، لو ربنا كاتب لي ان انا اجي مسجد التوحيد كنت هاجي، بس شوف بقى انا رحت في مكان تاني يبقى ربنا ما كانش كاتب لي دي. فكرني بواحد كان بينشد فيقول لك ايه: جرى قلم القضاء بما يكون، فسيان الترحل والسكون، جنون بك ان تسعى لرزقك ويرزق في غيابته الجنين. تتعب نفسك ليه؟ جنون بك أن تسعى لرزقك. الجنين بيجي له رزقه لغاية عنده، لو أنت برضو مكتوب لك رزق معين هيجي لك لغاية عندك. بيقولوا الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت في ثانوية عامة مطلوب منك أنت تذاكر، ما انتش عارف هتخش كلية الطب، ولا اقول لك انا لو مكتوب لي هخش كلية الطب اكيد هذاكر عشان اخش كلية الطب، لا ما انتش عارف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ايه؟ ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعمله فكل ميسر لما خلق له. انتش ادراك، انت ليه شغل نفسك بقضية القضاء والقدر؟ اشغل نفسك بان تفعل وتمتثل ما امرت، ان تجتنب ما نهيت، ان تقف عند الحد، وتجد ان كل قضاء وقدر قدر لك هو خير وان رآه الناس شرا. تشغلش نفسك بالقضية خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: لا تقعدش تتكلم فيه الإنسان مسير ولا مخير، لأن كلا الإجابتين خطأ. كان يسألك سائل ويقول لك 1+1 بيساوي 0 ولا 3؟ تنفع؟ أصلا السؤال ده غلط. اللي يقول لك أنت مسير ولا مخير كأنه هو بيقول لك كده 1+1 بيساوي كام؟ قل له ما يلزمنيش، اللي يلزمني ايه؟ ان تعمل فكل ميسر لما خلق له، ان تاخد بالاسباب وتسعى، تمام كده. فالتقدير الاول التقدير يوم القبضتين، ثم تبع ذلك التقدير في بطن الام، حديث عبد الله بن مسعود. بس التقدير في بطن الام في الحقيقه هو حاجتين، التقدير عند الاربعين والتقدير عند 120 يوم. ليه؟ حديث حذيفة بن أسيد قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة ثنتين وأربعون يوما أرسل الله عز وجل إليها ملكا فخلقها وجعل لها جلدها وسمعها وبصرها وعظمها. في علم الأجنة اللي يمدي يقول لك إن الجنين بيشكل يبقى ذكر أم أنثى بعد الأسبوع السادس، وده اللي أيده حديث حذيفة ابن أسيد مش أسيد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بنطفته ثنتان وأربعون يوما فأرسل الله عز وجل إليها ملكا فخلقها وجعل لها سمعها وبصرها وعظمها وجلدها. قال فيقول الملك أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فيقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. فالأصل إن التقدير ده حاجتين، مرة عند الأربعين والمرة الثانية عند 120 يوم، وحينها ينفخ فيه الروح. هي حديث عندنا إيه؟ قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما علقة ثم يكون مثل ذلك إيه؟ نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. يبقى في الأصل ده يرسل إليه عند 40 يشكل ذكر أم أنثى، ثم يرسل إليه عند 120 يوم فينفخ فيه الروح ويكتب ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واضح لغاية هنا؟ طب مركزين في نقطة مهمة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما بيقولوا لأبي بكر متى تأمن مكر الله؟ قال والله لا آمن مكر الله حتى وإن كانت إحدى قدمي في الجنة. ما تمشيش في دار الدنيا وإنت واثق إن أنت داخل الجنة، حتى تليك بتطلع من رمضان تقول ايه يا لو مد دلوقتي اكيد خش الجنة حتف، كأنك ضمنت دخول الجنة. ودي مشكلة كبيرة جدا، لان ممكن يكون انسان عاصي، بس انتوا عارفين اخوانا هو انسان عاصي لكن الله عز وجل مطلع على قلبه، يرى في قلبه حسرة وحزن واسف على ما يفعله بالرغم من انه لا يتخلص ولا يترك، لا اروج لفعل المعصية. لكن لتعلم ان انت ممكن تكون طائع لكن في الحقيقة انت بتفعل الطاعة لإرضاء ذاتك لا لإرضاء الله عز وجل. وفي نفس الوقت الحديث ده لا يجعلك تخاف، تقول يا يعني ممكن اكون شغال كده، يعني شغال لله عز وجل والله عز وجل يقدر علي اكون من اهل النار. لا تظن في ربك ظن سوء. أمال تعمل إيه؟ تتنيك تحرص على الأوامر وتجتنب النواهي لغاية ما يأتي ملك الموت ليقبض روحك. عشان كده مشكلة كبيرة جدا، واحد التزم بقاله 10 سنين وبعد 10 سنين زهق من الالتزام. يعني إيه زهق من الالتزام؟ يعني بقى يروح يصلي بس، بيصلي مش بيحس بلذة في الصلاة، مع إن 10 سنين مفروض بقاله 10 سنين بيروض نفسه. بعد 10 سنين دول مفروض بقى يكون خلاص بيحس فعلا إن هو لو ترك صلاة واحدة في بيت الله عز وجل كأن شيئا من جسدي قطع. لكن هو ما بيشعرش بكده ليه؟ لأنه للأسف خلاص بقى يعني الأمر ده ميت في قلبه. زي كده أولاد المشايخ إلا من رحم ربي طبعا، إنه هو ورث الالتزام. أنت عارف فرق شاسع جدا ما بين واحد ورث الالتزام وبين إنسان لم يرى شيئا من ذلك في بيت أبيه وأمه لكن الله من عليه بالهداية. حتى تلاقي الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ده طاير من الفرح كده ليه؟ أصل عنده ماضي كلما تذكره، كما قال عبد الله بن مسعود: فهو يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. لكن التاني ده، حتى تلاقي العلماء في أمور التربية، مش عايز أطلع كتير، بس في أمور التربية يقول لك إيه، هو يعني اللي فعل معصية وتاب أفضل، ولا أصلا ما وقعش في معصية أفضل؟ الواقع العملي بدون بقى الواقع العملي ان اللي وقع في المعصية وتاب الى الله عز وجل وربنا رزقه الهداية يشعر باشياء في قلبه لا يشعرها الاول. ده الواقع العملي بدون بقى ما ندخل فيه طب دليل ايه ودليل ايه. الشاهد: فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة. في بعض الروايات في كده جملة مهمة جدا: فيما يبدو للناس. يعني مع ذلك ان هو كان مرائي، هل كان مرائيا؟ لا، ما كنتش مرائي. ليه؟ لان بقيه الحديث: وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس. طب هو في حد برائي فبيحول يعني بيعمل بأعمال معاصي يعني مرائيا؟ لا يكون إلا إذا كان مكراها مثلا، صح ولا؟ رفع عنه القلم في هذه الحال. فيما يبدو للناس في حكمك أنت، لأنك لا تعلم ما هو محكوم عليه عند الله عز وجل. فبس نقطة عشان ما تقولش أصل دول مرائين، لا، هو كان بيعمل بعمل أهل الجنة، وده فيما يبدو للناس فعلا ده كان عمل أهل الجنة، لكن لشيء ربما في قلبه ختم الله عز وجل له بخاتمة السوء. والآخر بعمل أهل النار، ولكن ربما لشيء في قلبه ختم الله عز وجل له بخاتمة السعادة، فكان نصيب الأول دخول جهنم وكان نصيب الثاني دخول الجنة. أطلع من كده بإيه؟ لا تأمن مكر الله. وإيه تاني؟ كن واثقا إن الله لا يظلم أحدا. وما نعمل إيه؟ عندك ثلاث حاجات: الأوامر والنواهي والحدود. اشتغل على الثلاثة دول اللي احنا بنقولهم: الإيمان والإسلام والإحسان. والمسألة فيه تفاصيل كثيرة في باب الأمور التربية، نكتفي باللي احنا ذكرناه، بس أنا أؤكد على جملتين دول: لا تأمن مكر الله، ربك لا يظلم أحدا. فلا تستثقل الطاعة ولا تستسهل المعصية. يبقى كده اللوح المحفوظ قلنا فيه كتابات تبعته: تقدير يوم القبلتين، تقدير في بطن الأم وفي الحقيقة تقديران، التقدير الايه السنوي اللي هو امتى؟ ايه؟ في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم. ابن عباس يقول: يكتب من اللوح المحفوظ الحجاج مصلون، المطر، الجد، إلى آخر ما يحدث في العام. ده تقدير إيه؟ سنوي. ثم التقدير الأخير التقدير الإيه؟ اليوم، كل يوم هو فين؟ في شأن. يعني ايه؟ يعني يغفر ذنبا يكشف، كربا يقضي، دينا يشفي، مريضا الى اخره. يعني ايه التقدير اليومي؟ كتير من الناس يقول لك ايه الفرق ما بين التقدير السنوي والتقدير اليومي؟ حد يعرف يقول الفرق؟ في التقدير السنوي يكتب الحجاج، يكتب ما يحدث في الارض من مطر من جدب الى غير ذلك. التقدير اليومي ايه الفرق ما بينه؟ ازاي؟ ايه تاني؟ لا، هذا وذاك وتلك وها، كل هذا مكتوب من اللوح المحفوظ. التقدير اليومي سوق المقادير التي قدرت إلى مواقيتها وأصحابها. في ليلة القدر كتب من يموت، هنا يموت بالفعل الحدوث الوقوع. تأكيد ايه؟ انت خدت جدول امتحانك عرفت ان هو ان شاء الله تعالى 21-12 جه، تاخد جدول ولا تمتحن؟ وصلت؟ الحمد لله، تمام كده؟ واضح الفرق؟ اي سؤال في الحديث؟ حديث صعب ولا سهل؟ طب اقراه كده يا طيف. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اسأل. نعم، المكر في مقابل من يمكر صفة محمودة. طيب، الحديث اللي معانا حديث كتير جدا بنسمعه ونقعد نبدع وندخل واحد في السنية ونطلع الواحد من السنية وبراحتنا كده الدنيا ماشية، شوية نقول دي بدعة وشوية نقول دي سنة والكلام ده. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أول حاجة، يعني إيه كلمة البدعة في اللغة؟ الكلام ده كتب. على فكرة أنتم مطالبون بما أكتبوا على السبورة، لأن ربما الشيخ يذكر مسائل لا أذكرها، أتوسع في بعض المسائل، الأصل ما نكتبه على السبورة. معنى البدع في اللغة إيه يعني؟ إيه يعني معنى البدع في اللغة؟ إيه هيهمنا في إيه؟ هيهمنا في حلنا إشكالات كتيرة جدا. معنى البدع في اللغة الإنشاء على غير مثال سابق. بديع السماوات والأرض، يعني منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. كذلك معنى البدعة في اللغة التعب والكلال. يقول لك أبدعت الناقة، تعبت خلات تستريح شوية. لكن المعنى الثاني ده يعود إلى الأول، ليه؟ هي الناقة ما كانتش تعبانة وتعبت، يبقى لحق بها ما لم يكن بها، صح؟ يعني ما كانش موجود ثم إيه؟ يبقى الأصل المعنى الإيه؟ ركز، إذا عرفت معنى البدعة في اللغة فسر على أساس ذلك قول عمر نعمة البدعة هذه. عمر بن الخطاب لما خرج على الناس وقد جعلهم وراء إمام واحد في التراويح على أبي بن كعب، قال نعمة البدعة هذه. فبعض الناس زي الإخوان المسلمين مثلا أو غيرهم يقول لك إيه، في بدعة حسنة وفي بدعة قبيحة. عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة هذه. فنقول لهم البدع كلها مذمومة كما سيأتي معنا. وقول عمر معناه إن البدع هنا المقصود بها اللغوي لا الشرعي. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا معنى البدعة في اللغة حاجة ما كانتش موجودة ثم ايه؟ وجدت، صح كده؟ هو عمر خطبه كده، بيقول الناس دول ما كانوش متجمعين على امام واحد، انا اول واحد عملت كده. كانش بيحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش بيحصل انهم يصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة او 21 ركعة على الخلاف بقى بين اهل العلم، ما كانش كان ده وجود، صح؟ فقال نعمة البدعة هذه، يقصد ان هي ما كانتش موجودة ثم اوجدها عمر. بس مش معنى كده ان ملهاش اصل في الشرع، لا، لها اصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اما الناس بالليل 3 ليال ثم لم يخرج في الرابعة وقال خشيت ان تفرض عليكم، صح كده؟ علة بقى ان هو خشي ان تفرض علينا ما بقتش موجودة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبح للناس ان يأتموا بامام واحد في تراويح رمضان وفي تهجد رمضان. من الذي جمع الناس لما رأهم يصلون فرادى في المسجد؟ عمر بن الخطاب. يبقى هنا هتيجي تقول ان دي البدعة المقبوحة في الشرع، يرحمك الله، هنقول لك لا، لان لها دليل. هتقول لي امال معنى عمر بن الخطاب ايه؟ يقصد عمر ان الصورة دي ما كانتش موجودة على الهيكل ده، هو اول من اوجدها بالصورة دي، ما كانتش موجودة ثم وجدت، زي مثلا صلاة العيد ظلت سنين عددة لا تصلى في الخلاء، ثم جاء الإخوان بالاتفاق مع وزارة الأوقاف في 90s وتولت هي تنظيم مسألة صلاة العيد وأقامت صلاة العيد في الخلاء، يرحمك الله. أنا بقى لما أقول نعمة البدعة هذه، طب في مشكلة عندي؟ مش البدعة الإيه؟ الشرعية. أقصد إن قعدنا سنين الصورة دي ما كانتش موجودة ثم عدنا إلى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت البدعة بالمعنى اللغوي مش بالمعنى الإيه؟ الشرعي. وضحت؟ فسر بقى على أساس ذلك ما ورد مثلا على لسان الشافعي، البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما وافق البدعة أو ما وافق غير السنة فهو إيه؟ مذموم. يبقى يقصد هنا البدعة الإيه؟ اللغوية. طيب نخش على معنى البدعة فين؟ في الشرع عشان المسألة توضح أكتر. معنى البدعة في الشرع يا نصار، احنا بنجيب معنى الشيء في الشرع ازاي؟ يعني العلماء لما بيقعدوا كده وهذا معناه شرعا جابوه منين؟ من مجموع أدلة، جزاك الله خير. يبقى أنا لما أجي أعرف البدعة في الشرع لابد إن أنا الأول أشوف البدعة دي وردت فين عشان أطلع منها إيه؟ دليل. عندي 4 أحاديث مهمين جدا جدا جدا. حديث العرباض بن ساري، حديث جابر، حديث عائشة رضي الله عنها بروايتين. حديث العرباض بن سارية كلكم تحفظونه، قال فأوصنا كأنه فوعظهم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، في نهاية الموعظة قال إيه؟ إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، صح؟ حديث جابر رضي الله عنه كلنا بنقول على المنبر يوم الجمعة، وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي وكل ضلالة في النار. حديث عائشة الأول، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ضع هذا بجوار ما ورد بقى في القرآن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، شرع لهم من الدين ما لم يأذن. يبقى إذا كان في الدين لابد أن يأذن الله عز وجل. خرجنا بتعريف معنى البدعة في كلمات معدودة، ما أحدث في الدين بغير دليل. يبقى المعلقة اللي انت بتاكل بيها المكرونة بشاميل دي بدعة؟ بدعة، ايوة، بس بدعة ايه؟ لغوية، ملاش علاقة بالدين، فما تبقاش بدعة فين؟ في الشرع. ما احدث في الدين بغير ايه؟ دليل، صح؟ يبقى لو احدث في الدين بدليل هيبقى ده البدعة الشرعية؟ ما هيبقى البدعة الايه؟ هيبقى البدعة اللغوية. لو انت اطلقت عليه بدعة يبقى هتحمله على المعنى الايه؟ اللغوي. طيب زي ايه بقى ما احدث في الدين بغير دليل؟ الاذان لغير الصلوات، الاذان لصلاة العيد، زي ان تذكر الله عز وجل باسمه المفرد، الله الله الله الله الله الله، وانت ماشي بقى لطيف لطيف لطيف لطيف لطيف، كل ده احدث في الدين بغير ايه؟ دليل. زي مولد النبي، ما مولد النبي لحق بالدين كده بغير ايه؟ دليل، ولا ايه؟ صح. زي اتخاذ الرأي حاكما على الكتاب والسنة، ويقول لك الله اصلا عقلي مش قابل الحديث ده، اقول له اصلا كونك تجعل اصلا اسمه ان الرأي تحاكم اليه الكتاب والسنة ده اصله بدعة. التحسين والتقبيح العقلي اللي انت تجعل هذا في النار وتجعل هذا في الجنة بناء على تحسين او تقبيح عقلك، تمدح هذا او تذم ذاك وترتب عليه ثوابا او عقابا بناء على العقل، صح. التقرب الى الله عز وجل بلبس الصوف، مش ده من البدعة؟ صح. صلاة الرغائب اللي تصلى في اول شعبان عند بعض الناس، مش ده بدعة؟ ان انت تتلفظ بالنية قبل كل صلاة او قبل كل عبادة، مش ده بدعة؟ كل ده احدث في الدين بغير ايه؟ بغير دليل. مش ملاحظين حاجة؟ الدنيا الأول لغاية كده صعبة ولا سهلة؟ سهلة، صح؟ إيه الفرق ما بين البدعة والمحدثة؟ مش الأحاديث كلها بتقول إيه؟ في أحاديث تقول إيه من أحدث، الحديث اللي معانا، إيه الفرق ما بين الإحداث والبدعة؟ نعم؟ الإحداث أوسع من البدعة. الإحداث يدخل في المعاصي والآثام، أوسع مدلولة. يبقى ممكن تطلق على معصية محدثة، يبقى كده كل بدعة فهي إيه؟ محدثة، وليس كل محدثة بدعة. بدليل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من أحدث، الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أن الله عز وجل يلعن ويطرد من رحمته من يأوي إليه صاحب معصية ليمنع من تطبيق العقوبة عليه، لعن الله من آوى محدثا. طب ما المحدث هنا معناها إيه؟ معصية من المعاصي سواء كبيرة أو إيه؟ أو صغيرة. بس فين؟ الآن أؤصل شرعا، أنا بس بقول لغة، لأن ورد عن بعض السلف وبعض الصحابة تسمية شيء بالبدعة، فالبعض أصبح يقول هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة استنادا إلى ما ورد من الصحابة أو من السلف، فنقول ما ورد من الصحابة والسلف فيحمل البدعة اللغوية ليس البدعة الشرعية. ونقطة أنا فتحنا الباب، بص يا أخواننا، أي حد يقول لك إيه بص الشافعي قال، بص فلان قال، هل يعرف مذهب المرء من جملة عابرة أو جملة مقصودة في موضوع معين تحدث عنه في كتاب من كتبه، مع أن ورد عنه عكس هذا في 3 أو 4 كتب؟ إذا أنا لما أحب أعرف مذهب مختار أشوف المصنفات اللي صنفها إيه، روح مجمعها كده وأبدأ أبص على بيقول أنه هو بيقول بالبدعة الحسن إزاي، ده الكلمة دي كده موهمة وردت عنه في كتاب من الكتب، لكن بقية كتبه كان ينكر أصلا البدعة الحسنة ويقول إن كل البدع إيه؟ محرمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كل بدعة ألا وإن كل بدعة إيه؟ ضلالة، صح كده؟ هي كل دي إيه؟ تفيد العموم، صح؟ عشان تقول إن في بدعة حسنة تأتي بدليل استحسن بعض البدع، عشان تقول لا كل دي مش على عمومها، ده مخصصة، في بدع مش ضلالة، في بدع مش محرمة. واضح؟ لا طبعا مقصود بها البدع الشرعية، لأن الألفاظ في الكتاب والسنة تحمل على المعنى الإيه؟ الشرعي، لا تحمل على المعنى اللغوي. فأنا بقول إن أنت عشان تعرف مذهب عالم من العلماء لابد أن تجمع ما كتبه في المسألة التي تريد أن تقول ورأي العالم الفلاني في المسألة الفلانية كذا، لابد أن تجمع ما كتبه في هذه المسألة. عشان كده تأتي ضرورة رسائل الماجستير والدكتوراه في الحكم على بعض العلماء، عشان أنت تليك بتسمع مثلا الشيخ الفلاني أصحاب مذهب الجرح والتجريح مثلا، ونزل في فلان، لما تقرأ بقى رسالة الدكتوراه في ابن حزم، صاحب رسالة الدكتوراه إن لم يقرأ كل كتب ابن حزم فقد اطلع على أغلبها، فلما يطلع برأي لا شك أن رأيه مسدد عن واحد قرأ كده في كتاب لسيد قطب فطلع قال لك ده بيسب الصحابة كده بإطلاق. واحد تاني طلع من خلال دراساته لسيد قطب يقول لك إيه؟ يقول لك الراجل ده أديب، ومعلوم أن قلم الأديب قد يزل إن لم يربطه بقلم الشرع، صح له عبارات تؤخذ عليه، لكن لا أستطيع أن أخرج وأقول سيد قطب يسب الصحابة. في فرق ما بين الأولاني والتاني، فرق شاسع. أنت تسمع بيسب الصحابة تعمل إيه؟ ده ابن 60 في 70 وتلعنه في كل مجلس، وممكن تقول من حدثاء الأسنان سفاء الأحلام أخرك سمعت الواحد شريط قال فيه كلمتين دول طلع ترددهم، لكن أنت عمرك في حياتك قعدتك على كرسي ما جابتش كتيب خلصته، بس أنت سمعت الشيخ في جملة عابرة في خطبة من الخطب قال الكلمتين دول فأنت ماسك فيهم بالك 30 سنة. أنت بقى حكمك عند الله عز وجل. محتاجين نتعلم فعلا الصمت، تسكت كثيرا لتتعلم أكثر. الشاهد أن العلماء يحكم عليهم بمجموع ما صنفوه وكتبوه، لا بجملة كتبت في كتاب من الكتب. يبقى الإحداث أوسع من البدعة. طيب تالت حاجة أنا عايز أشير إليها، أمور لا تشترط في البدعة. بعض الناس يقول لك وانا بعمل كده عبادة، نقول له واحد لا يشترط ان يفعلها صاحبها عبادة او قربة، يعني ممكن يعملها مرة وتبقى بدعة. من تشبه بقوم فهو ايه منهم. واحد راح رايح عند الحلاق مقلد حلقة شفرندله بقى، اي واحد من الايه اسماء اللي هي لها حلقات معينة دي، قال لك ما عملهاش قربة، نقول له لا ما تشبه بقوم فهو منهم. لا يشترط هنا قصد القربة، مجرد ان تفعل هذا الفعل فهو حرام عليك ان تفعله. واحد راح رايح قال لك والله بتوع البدا دول بيتعبوا وطول النهار انا اروح اذبح بقى حمار بقره هناك ها واكل الناس بذبحها لله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك لما نظر رجل ان يذبح ان ينحر ابلا ببوانه قال افيها عيد من اعيادهم، افيها وسن من اوسانهم، افيها كذا يعبد، فلما قال لا قال اذن اوفي بنذرك. معنى ذلك ان انت مجرد ان تذبح هناك حرام، سواء قصدت ان انت تتقرب بهذه الذبيحة الى البدوي ام لم تقصد. فممكن هنا لا يشترط في الشيء حتى يكون بدعة ان يقصدها صاحبها قربته. اثنين، لا يشترط ان تفعل على وجه المداومة. يعني واحد لبس صوف مرة واحدة تقربا إلى الله بقت بدعة ولا مش بدعة؟ يقول لك لا يا عم الشيخ ده أنا أول مرة أعملها. لا هي دي مش بعد 10 مرات هنقول لك بدعة والتسعة يبقى عفو. لا واحد قال لك أنا تركت الملوخية دي لله عز وجل وفعل كده مرة تقربا إلى الله عز وجل نقول له بدعة وإن لم تدوم عليها. واحد كده قعد ساعة أنا الساعة دي هسكت فيها لله. يعني عبادة الصمت لله عز وجل عملها مرة في حياتي عمل بدعة وهي مرة فيش مشكلة. لا يشترط حتى يكون الشيء بدعة أن يفعله صاحبه على وجه المداومة. التالتة دي مهمة جدا. في ناس تعمل بدعة طلع من الحضرة بص وهو قريب جدا من الله يشعر بروحانيات ما حصلتش. ثلاثة لا يشترط ألا ينتفع صاحبها أو تعود عليه بفائدة. ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخلافة أصحاب الجحيم كانوا بيسألوا على اليهود والنصارى. اليهود والنصارى دول في صلاتهم مثلا ما بيحسوش بأي روحانيات كده؟ قال لا شك أنهم يشعرون. قالوا طب إزاي بقى؟ أهو شفت. قال لك لأنه يقينا أن ما يفعلونه فيه شيء مشروع مأثور عن أنبيائهم وأن ما يذكرونه فيه شيء من الصدق مأثور عن أنبيائهم. هو لو واحد عمل عبادة وعمل فيها بدع مش داخل العبادة اللي فيها أشياء مشروعة هو عملها صح ولا لا؟ هو يعني لما قرأ مثلا قل الله أحد والمعوذتان بعد كل ركعتين في التراويح مش ده قرآن؟ بس فعله في الموطن ده بدعة مش القرآن اللي بدعة ده فعل الرجل له في هذا الموطن بدعة ولا لا؟ بس هو لما قال قل الله أحد وكذا مش برضو لها ممكن يكون لها تأثير في القلب صح؟ يبقى أنا مش شرط ان انت تقول ايه ده انا بنتفع جدا. اه وارد انت بتنتفع بس ده ما يمنعناش ان احنا نقول ايه ان دي بدعة وما يمنعناش ان احنا نقول ايه هتنتفع اكتر لو فعلت الايه السنة. 4 لا يشترط سوء قصد صاحبها. يعني اقول لك والله يا شيخ ده انا مجتهد ده انا عملت كده لله والله كنت بص يعني ركزت جدا. دول احنا ما بنتكلمش في نيتك اصلا. احنا مش بنحكم على شيء هو بدعه او مش بدعه ان انت كنت تقصد شر وغيرك يقصد مثلا حسنا فمن قصد حسنا فلا تكون له بدعه ومن قصد سوءا تكون له بدعه ابدا. ابن مسعود قال ايه وكم من مريد للخير لا يبلغه. يبقى هنا ممكن يكون فعلا اللي فعل البدعه ده فعلا رجل يريد التقرب الى الله عز وجل وصاحب نيته خير لكن قد يؤتى الانسان من قبل جهله. آخر واحدة في أمور لا تشترط في البدعة 5 لا يشترط أن تخلو من دلالة الأدلة العامة. الله يرضى عنك تركز معي. يعني الجملة دي تقول له هو ايه الله الله الله ايه لطيف لطيف ايه يقول لك يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نقول له صح بس ذكرا كثيرا ده دليل عام. اقول بس حتى كمان كده لا يؤخذ من الدليل العام التفصيلات لان التفصيلات تلزمها الأدلة. يعني الذكر جنس مشروع لا جنس الذكر مشروع صح صح كده. أدلة الذكر ايه كتيرة جدا بس ما ينفعش بناء على الأدلة العامة دي ان ناخد منها مثلا وأقول إيه؟ فنذكر جماعة في صوت واحد، أجي أقول ساعتها إيه؟ ده كده تفصيل، لابد له من إيه؟ من دليل. الشيخ أبو إسحاق حتى كان بيقول جملة فيقول لك إيه؟ فتستدل عليه بالأدلة الخاصة في النهي عن البدع، فيستدل عليك بالأدلة العامة في جنس ما يفعله، وهو لا يستطيع أن يفهم أن الدليل العام أو الجنس العام المشروع لا يؤخذ منه التفصيل إلا إذا ورد للتفصيل دليل. يعني جنس الصلاة مشروع، الصلاة مشروعة صح كده؟ هل ينفع كده أروح أي من مصلي مثلا وأقول يستحب أن احنا نصلي كل يوم بالليل جماعة، أو أن نصلي جماعة كل ليلة سبت ما دمنا نتجمع؟ أقول لك ده تفصيل تحت الدين العام، عشان نجتمع كل سبت ونخصص ليلة الحد بقى بقيام جماعة، ده يلزمه إيه؟ دليل. واضح كده؟ طب ممكن أقول آخر حاجة، ولا يشترط ذكر نهي خاص في كل بدعة. يعني واحد يقول لك إيه؟ معلش الصوت عند النساء، بس الصوت عند النساء، فما ينفعش إيه؟ واحد يقول لك إيه الدليل على أن الشرع نهى أن نذكر الله مفردا؟ نقول له لأن الشرع مستمر وصالح لكل زمان ومكان، أو بالأحرى كل زمان ومكان صالح للشرع، هو شرع مستمر صح؟ فلو جه قال لك لا تفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة وسمى لك خمس بدع، طب ما ورد ان البدع دي ايه؟ مستمر. هو الناس اللي دماغها واقعة انتهوا؟ مش دول مستمرين ومتجددين بتجدد الأزمنة والأمكنة؟ فلو الشرع عين واحد اثنين ثلاثة كان يبقى كده قاصر، كنا ممكن نقول ان الشريعة بس لفترة الصحابة او للقرون المفضلة، بس هي جاءت بأدلة ايه؟ عامة في النهي عن البدع بإطلاق، يبقى خلاص كل شيء يظهر ليس له عليه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله يكون إيه؟ بدعة. ده كده كويس ولا وحش؟ تخيل بقى لو كان العكس، يبقى كان هيبقى محرم واحد اثنين ثلاثة من البدع، وفتح الباب على مصاريعه لما يفعل من بدع أخرى تنشأ بتغير الزمن والمكان. كده مفهوم؟ ولا في أي سؤال؟ أقول بقى آخر جزئية في الحديث قبل أخش في الحديث الذي يليه. معنا وقت خمس دقايق؟ لا مش هنخش في الحديث اللي زي ليه، بس نفهم الجزئية اللي جاية. ساعات بعض الناس يكون قرأ له كده خمس ست ورقات ويقعد معك يقول لك يا عم الشيخ هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن؟ تقول له ايه؟ تقول له والنبي صلى الله عليه وسلم جمع القرآن؟ ايه؟ لا طبعا جمعش القرآن، يبقى جمع القرآن بدعة. عم الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم أذن أذان تاني للجمعة؟ يبقى عثمان بن عفان عمل بدعة لأنه أزاد أذانا ثانية. وانت ماشي بقى فبقوله بس ركز معايا، عشان إن كنت انت بتكلم معوج فأنا قاعد ايه مركز وهرد عليك عدل. في حاجة اسمها عندنا المصالح ثلاث أقسام، مصالح معتبرة ومصالح مهدرة ومصالح مرسلة. مصالح معتبرة من الذي اعتبرها؟ الشرع. زي ايه مصالح معتبرة؟ زي ايه علي؟ فيها مصلحة للشرع؟ الشرع مش عايز منك حاجة. يعني ايه مصلحة شرعية؟ مش فاهم، مش عارف توصل. اه عمرو زي الزكاة. طب هل على المصلحة المعتبرة؟ طيب، مصلحة معتبرة كالإذن في البيع والشراء. انت عايز الحاجة اللي في ايد امير الكتاب اللي معاه، فتديه فلوس تاخد الكتاب، صح؟ فمصلحتك في اخذ الكتاب من فلان اعتبرها الشرع فجوز لك البيع والشراء. دخل عليا على الجواز بقى، صح؟ فمحتاج تشوف الاخت وتركز مع الاخت عشان ما تجيش تقول عايز اقعد قعدة تانية. انا عن نفسي بناتي هي مرة واحدة، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يخبط راسه في الجدار. تانية بقى وتالتة وعايز اقعد مع اصلا ركزتش يا شيخ. لا، ركز ونام كويس واشرب 40 كوباية شاي و40 كوباية قهوة، وحضر الاسئلة في ورقة اكتبها في اجندة، تعال افتح الاجندة وخلالك تبتدي لك بقراءة القرآن، والوقت مفتوح من بعد العشاء. لكن كل شوية عايز اشوفها ومركزتش وبتاع، وبص لصدرها وركها ومش خد راحتك على الاخر. ها، وانت ماشي برضو خليها تقف كده برضو عشان تشوف هي في طولك ولا اطول منك اقصر منك، يعني عشان تبقى انت كده تظبط. تمام. فمصلحتك انت تشوف المرأة، فأذن لك الشرع في رؤية المخطوبة، وجعل ذلك مستثنى من النهي عن النظر إلى النساء. يبقى مين اللي يعتبر المصلحة دي؟ الشرع، صح؟ نيجي هنا بقى، مصلحة مهدرة زي ايه؟ أهدر الشرع مصلحة المرابي في زيادة ماله، ولك أنا بقى بس الشرع قال لك اللي أنت بتعمله ده مهدر ملوش قيمة عندي، إن أنت تسلفني 5000 جنيه وتاخدهم مني بقى 6000 جنيه، كل ده مهدر. من الذي أهدره؟ الشرع. كالزاني في قضاء شهوته مهدرة لا قيمة لها ويأثم عليها الإنسان. من الذي أهدرها؟ الشرع. تمام، دول سهلين، صح؟ مهدرة يعني الشرع حرمها. أي مصلحة أنت تأتي بها من وراء ما حرمه الله عز وجل، أقول لك هذه مصلحة مهدرة لا يؤبه بها ولا يكترث لها. تمام. أي شيء أوجبه الشرع أو أذن فيه الشرع أو اعتبره الشرع ففيه مصالح، وأي شيء حرمه الشرع فكل مصلحة تأتي مما حرمه الشرع نقول لك هذه مصلحة إيه؟ مهدرة. الخمر، تقول الله عز وجل قال منافع، لكن في النهاية الشرع حرمها، فكل منفعة تأتي أقول لك مهدرة لأن الشرع إيه؟ حرمها. مرسلة لم يعتبرها ولم ايه؟ يهدرها، فسميت ايه؟ مرسلة. هتيجي تقول دلوقتي جمع القرآن مفيش دليل يعتبر ولا في دليل ايه؟ اهدره، صح؟ تضمين الصناع، تضمين الصناع ليه؟ دي جاية في أذان عثمان، لكن تضمين الصناع أقصد بيها أن أنت رايح عند واحد ترزي جبت له حتة قماش، جيت له بعد يومين ثلاثة قال لك لسه ما خلصش البنطال، بعد شهر قال لك والله حتة القماشة ضاعت، طب معلش أنا عايز بقى تمنها أو عايز زيها، قل له بس أنا ما فرطتش أو تعديت، قال لك معلش. عندنا قاعدة بتقول تضمين الصناع، ضمن علي رضي الله عنه الصناع قال لا يصلحهم إلا هذا، لأن معلوم عن الصناعية إيه؟ ياخد المشي يرميها تحت البنك، مش عارف إيه، ممكن يعملها بنطل واحد تاني، وهو معلوم عنهم الإهمال. فعلي بن أبي طالب ضمنهم من باب حفظ أموال الناس. فنيجي نقول لك دي لا أهدرها الشرع ولا اعتبرها، بيت إيه؟ مرسلة، صح؟ كجمع القرآن، كمثلا تضمين الصناع إلى آخره. في 10 أمثلة ذكرهم الشاطبي في الاعتصام، بس أنا اللي عايز أقوله ايه الفرق ما بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ ما هو انت ممكن تيجي في بدعة كتيرة جدا تقول لي ايه مصلحة مرسلة، صح؟ ايه الفرق بقى ما بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ جملة واحدة تفهمها كويس وتطبق عليها اي بدعة. ليه؟ هقوله. الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، كل ما قام سببه وانتفت موانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة. نيجي نطبق الكلام ده، كل ما قام سببه، يعني أسباب جمع القرآن كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون كانت موجودة في بعض أوقات ضيقة جدا من حياته، لكن كان هناك موانع تمنع من جمع القرآن، منها ندرة وسائل الكتابة مثلا، منها إن القرآن تبدل مواضع الآيات وهناك آيات تنسخ بالكلية، فكان في مانع من جمع الإيه؟ القرآن. فلو جاء الصحابة بعد ذلك وجمعوا القرآن لا نقول فعلهم بدعة، لأن كان سببه موجود بس في موانع من جمع القرآن، فما ينفعش أنت تقول إن دي بدعة. نقطة برضو عشان تركزوا معايا، إن إحنا في المصالح المرسلة ما بنقولش إن أي حاجة تجوز من باب المصلحة المرسلة، لا، عشان تجوز لابد يكون فيها حفظ مقصد من مقاصد الشريعة. يعني لما قلنا جمع القرآن كان مقصده إيه؟ حفظ الدين. لما قلنا تضمين الصناع كان مقصده إيه؟ حفظ المال، صح؟ قال لك برضو ما هي المصلحة المرسلة مش بس حفظ مقصد، لا، اتنين، وأن يكون من ورائها مصلحة حقيقية كلية. يعني عشان أقول إن الشيء ده يجوز لازم أكون متأكد إن في مصلحة تتحقق من ورائه، وإن المصلحة دي مش خاصة، ده مصلحة إيه؟ كلية. تمام كده؟ ما ينفعش أشرع قانون عشان ابني يبقى رئيس جمهورية أفصله، ما ينفعش. في مصلحة المرسلة دي ما تنفعش، لازم يكون حقيقية وإيه؟ وكلية. يبقى حقيقية مش متوهمة، كلية مش خاصة. كل ما فعله الصحابة يندرج تحت هذين الشرطين، إما حفظ المقاصد، حفظ مقصد مقاصد الشريعة، وإما أن يكون من ورائه مصلحة حقيقية إيه؟ كلية. نرجع بقى تاني، هتيجي قرآن، قراءة القرآن قبل الجمعة ونشغل ربعين عشان الناس بيجوا بدري ويقولوا الله الله يا عم الشيخ سيد، وناس إيه تتمزق كده وهم قاعدين لغاية ما الخطيب يجي. أقول لك ثانية واحدة، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قراء أصواتهم حسنة؟ لا شك. طب نقطة مهمة جدا، هو كان في أصلا صلاة جمعة؟ طبعا كان في صلاة جمعة، صح؟ إذن الإتيان بقارئ للقرآن قبل صلاة الجمعة يقرأ على مسامع الناس، سببه كان موجود، صح؟ وما كانش في مانع من فعله، صح؟ ففعله بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد إيه؟ بدعة. إن أنت تأذن لصلاة العيد مثلا، نقول لك صلاة العيد كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت موجودة. كان في حد بيأذن؟ كان في حد بيأذن، كان في مؤذنين، تمام كده؟ ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد من المؤذنين أن يؤذنوا لصلاة العيد، فالتأذين لصلاة العيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعد بدعة. طبق هذا الضابط على كل شيء لتعرف الفرق بين البدع وبين المصالح المرسلة، وشرط في المصلحة حتى تعتبر في المرسلة توفر هذين الإيه؟ الشرطين. أصلي وأسلم على النبي محمد المبعوث رحمة للعالمين.